Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi seyyidina tahirin. Kala rahimahullah velleti cema'atil vassayn kaffaratul yemin. Kaffaratul yemin minel kaffaratilleti اتفق الفقهاء على كيفيتها وعلى خصالها لوجود نص قرآني فيها، حيث ورد في الآية 89 من سورة المائدة قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإلى هنا تكون الكفارة مخير. ثم بعد هذا التخيير قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذن الحمد لله لا يعوزنا في هذه الكفارة النص، بل المسألة أيضا اتفاقية بين جميع الفقهاء. فهذه الكفارة حملت إذن وصفين: وصف التخيير ووصف الترتيب. لذا قال: والتي جمعت الوصفين كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاث. فإن عجز فصيام 3 أيام. والمقصود بصيام 3 أيام الأيام المتتابعات، كما دلت على ذلك بعض الروايات. وكفارة الجمع، إذن القسم الثاني أو النوع الثاني لهذا النوع الذي جمع بين الوصفين هي كفارة الجمع. فلا يخفى أن الكفارة الأولى كفارة اليمين تسمى عندهم بالكفارة الصغيرة في مقابل كفارة الصيام التي تعتبر من الكفارات الكبيرة. فإذا القسم الثاني من هذا النوع من الكفارة قال: وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما. قوله عمدا احترازا عن قتل الخطأ، وقد تقدم. قوله ظلما احترازا عن القتل بحق، كما في موارد الجهاد، فإنه قد يكون من الواجبات ولا كفارة عليه. أما المقصود من المؤمن، ظاهر الفقهاء أن كلمة المؤمن في نصوص هذه الكفارة يراد منها في المقام المسلم، لا خصوص الإيمان بالمعنى الأخص. فكفارة قتل المؤمن مطلقا مؤمنا بالمعنى الأخص كان أم كان مسلما، إذا كانت عن عمد وعن ظلم فترتب عليها هذه الكفارة. وكفارة الجمع، إذن النوع الثاني عفوا من أو القسم الرابع عفوا من الكفارات، اشتبهنا في التعبير، القسم الرابع من الكفارات كفارة الجمع. مثالها ماذا؟ قتل المؤمن، وهي عتق رقبة وصيام 2 متتابعين وإطعام 60 مسكينا. إذن خلاصة ما تقدم إلى الآن أن الكفارات على أنواع 4. النوع الأول الكفارة التي تكون مرتبة، النوع الثاني الكفارة المخيرة، النوع الثالث الكفارة التي جمعت الوصفين، والنوع الرابع كفارة الجمع. مثال كفارة الجمع قتل المؤمن. وقد تقدم أن الإفطار هذا جواب عن سؤال مقدر، حاصله أنه من جملة كفارات الجمع كفارة الإفطار في نهار شهر رمضان على محرم عمدا. فلماذا لم يذكرها المصنف في المقام؟ خلاصة الجواب أنه لم يذكرها اكتفاء بما تقدم في كتاب الصوم، حيث ذكرناها في كتاب الصوم. وقد تقدم أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا يوجب كفارة الجمع أيضا. المقصود من الإطلاق في المقام يعني أن يكون على محرم، سواء كان محرم بالعرض أم محرم بالأصالة. فبناء على ذلك يعني المحرم بالأصالة كالزنا والعياذ بالله، المحرم بالعرض كوطئ الزوجة وهي حائض، في كلا الحالتين هذا يصدق عليه أنه أفطر على محرم. فإن كان عن عمد فحينئذ تترتب عليه كفارة الجمع. إلى الآن يكون ما ذكره المصنف في الجملة من الكفارات التي اتفق عليها، إنما أقول في الجملة لأنه تقدم أن كفارة النذر مما وقع فيها الاختلاف. فالمصنف جعل كفارة خلف النذر جعلها ماذا؟ كالكفارات من الكفارات المخيرة، وهناك قول أنها من الكفارات المرتبة. من الآن فصاعدا يشرع رحمه الله في ذكر جملة من الكفارات التي وقع فيها الخلاف على أشده. فلذا يقول: فهذه جملة الأقسام، وبقي هنا أنواع اختلف في كفاراتها أتبعها بها يعني بهذه الأقسام التي تقدمت. فقال: والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله. المفردة الأولى التي وقع فيها النزاع أن يقول شخص مثلا: أبرأ من الله ورسوله إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا. وهذا على نحوين: طارة يحصل الحنف والخلف، وأخرى لا يحصل. وعلى كل حال اتفق فقهاؤنا على أن هذا الأمر من المحرمات، يحرم على الإنسان أن يحلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، حنث أم لم يحلف. أصل هذا المطلب حرام، هذا لا نزاع فيه. وإنما النزاع في أي شيء في أنه هل يستوجب الكفارة أو لا يستوجب الكفارة. والنزاع لا يفرق فيه بين أن يذكر الأمور الثلاثة على نحو الاجتماع، يعني أبرأ من الله ورسوله وأهل بيته إن فعل، أو على نحو الانفراد أن يبرأ من واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يفرق إليه. هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول أنه عليه الكفارة مطلقا، حصل حنس أم لم يحصل، مطلقا يجب الكفارة في هذا المقام، وكفارته مرتبة، أو عفوا كفارته اشتملت على كفارة الظهار إن عجز فكفارة اليمين. خب كفارة الظهار ماذا كانت؟ كفارة الظهار كانت مرتبة، كفارة اليمين جمعت بين الوصفين. إذن أيضا بين كفارة الظهار وكفارة اليمين يوجد ماذا؟ ترتيب. يعني كل واحدة الكفارة الأولى مرتبة خصالها، والكفارة الثانية جمعت بين الوصفين، لكن هنا يوجد ترتيب بينهما، يعني لأنه مخير بين كفارة الظهار وكفارة اليمين، إذ لا وجه للتخيير بين الأقل والأكثر، وإنما ماذا؟ يوجد ترتيب بين الكفارتين. نعم بل فإذا في الكفارة في القول الأول الذي اختاره المصنف في مقامنا وأيضا رجحه في الدروس هو أنه يكفر مطلقا حنث أم لم يحنث، مرتب بين كفارة الظهار، مرتبا بين كفارة الظهار وبين كفارة اليمين. هذا القول اختاره الشيخ رحمة الله عليه في النهاية، وتبعه على ذلك جمع من الفقهاء ممن تأخر عنه. لكن المشكلة أن هذا القول لا يوجد عليه رواية، لا يوجد له مستند، لا آية ولا رواية. فمن هنا يقع السؤال أنه كيف تبع جماعة الشيخ؟ والجواب عن ذلك يكمن في خصوصية كتاب النهاية. كتاب النهاية من كتب الشيخ يفترق عن المبسوط. كتاب النهاية أودع فيه الشيخ الفتاوى في الأحكام الأصلية، بينما في المبسوط تعدى ذلك من الأحكام الأصلية إلى الأحكام الفرعية. والمقصود من الأحكام الأصلية الأحكام التي عليها نص شرعي. في قبال ذلك يوجد عندنا أحكام فرعية لا نص شرعي، وإنما هي اجتهادية. والأمثلة على ذلك في غاية الكثرة. مثلا لنفترض في مسألة الإقامة، هناك روايات كثيرة دلت على أن من نوى الإقامة في مكان 10 أيام يتم الصلاة، وجاءت صحيحة لأبي ولاد دلت على أن من يخرج بعد نية الإقامة بعد أن يصلي 4 ركعات، من يعدل عن نية الإقامة بعد أن يصلي 4 ركعات، ما هو حكمه؟ يبقى على الإتمام إلى أن يخرج. فإذا الإتمام للإقامة عليه نص يعتبر مسألة أصلية. عدم تأثير العدول بعد إتيان أربع ركعات يعتبر مسألة أصلية لأن عليها نص. أما أن الصوم هل يلحق بصلاة أربع ركعات أو لا يلحق، لا يوجد عليه نص، وإنما أوكلت المسألة إلى اجتهاد الفقيه. لذا تجد بعض الفقهاء ألحق الصوم بالصلاة وبعضهم لم يلحق الصوم بالصلاة، هذه تعتبر من المسائل الفرعية. كتاب النهاية للشيخ الطوسي متخصص بأي مسائل؟ بالمسائل الأصلية. فلما كان متخصصا بالمسائل الأصلية فكانت الفتاوى المودعة فيه في الحقيقة عبارة عن متون الروايات، فكان يعامل مع فتوى الشيخ الطوسي في النهاية كالمعاملة مع روايته التي ينقلها في التهذيب، فتكون نفس الفتوى هي المستند لأنها مضمون حينئذ تكون مضمون الرواية طبعا، ومعرفة خصوصية الكتب لها أهمية. فهذه خصوصية كتاب النهاية، ففي الحقيقة المستند نفس هذه الفتوى، لأجل ذلك تبعه جماعة من الفقهاء على هذه الفتوى مع عدم وجود رواية في كتب الأحاديث. هذا هو القول الأول. القول الثاني يفصل فيه بين صورة حصول الحنث وصورة عدم الحصول. إن قال برئت من الله إن فعلت كذا وفعل حصل الحنث، فحينئذ كفارته أنه يطعم 10 مساكين ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى. وهذه الكفارة بعد لم تتقدم معنا حتى نلحقها بواحدة من الكفارات المتقدمة. هذا القول عليه رواية صحيحة السند، وهي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار للإمام العسكري عليه السلام، فأجابه الإمام العسكري بما مضمونه أنه لو حنث يكفر بإطعام 10 مساكين ويستغفر الله تعالى. هذه الرواية من ناحية السند صحيحة، ومن ناحية الدلالة ظاهرة لا يوجد فيها إشكال. ولكن مع ذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم العمل بهذه الرواية، منهم المحقق رحمة الله عليه في كتاب المعتبر، حيث لم يعمل بهذه الصحيحة معللا ذلك بأنها مكاتبة. فإذا لابد أن نطلع على خصوصية المكاتبة. مكاتبة عبارة عن الرواية التي تكون باصطلاحنا العصري رسالة استفتاء كتبي يرسله عليكم السلام، يرسله الراوي إلى الإمام عليه السلام ثم يأتيه الجواب كتابة فيقال لها بالمكاتبة، يعني فتوى كتبية. ما هو الإشكال في المكاتبات بشكل عام؟ يوجد إشكال في المكاتبات بشكل عام أنها تكون الطقية فيها أولى من غيرها. شوف، مرة إمام عليه السلام يقول مشافهة أمرا ما فتحفظه في ذهنك وتذهب، بالنتيجة هذا الذهن مضمر لن يأتي أحد ويكشف عن هذا الذهن. أما في المكاتبة يوجد توثيق، إذا وجد الكتاب عندك ربما يؤدي إلى ضرره. فإذا في المكاتبات يوجد شبهة ماذا؟ التقية. فلذلك استشكل المحقق رحمة الله عليه في العمل بهذه المكاتبة في كتاب المعتبر، فلم يعمل بهذا القول، وإنما عمل بقول الشيخ الطوسي في النهاية، مع أن الرواية صحيحة السند وظاهرة الدلالة ولا يوجد فيها أي مشكلة، ولكن لكونها من المكاتبات أعرض المحقق عن العمل بها. هذا هو القول الثاني وإشكال المحقق عليه. إلا أن المصنف رحمة الله عليه يرى أن العمل بهذه المكاتبة هو المتعجل. أولا لكونها صحيحة السند، وثانيا لا معارض لها، لا يوجد رواية أخرى في البين حتى تقتضي أن نحمل المكاتبة على التقية في مورد المعارضة. التفت الآن، مثلا من جملة المرجحات في باب التعارض ماذا؟ ما خالف العامة أو ما خالف كتاب الله، فلا بد من وجود مخالف لكي نحمل الرواية على التقية، ولا يوجد نص مخالف لها. ومجرد فتوى الشيخ الطوسي على خلافها لا يعين أن يكون نصا، لعله مأخوذ من عموم باعتقاده فيكون اجتهاديا. فعلى هذا الأساس يكون العمل بهذه المكاتبة هو المتعجل. القول الثالث، ما قلنا فيه ثلاثة أقوال، القول الثالث أن هذا الفعل لا يوجد فيه كفارة أصلا، هذا القول مدركه ما هو؟ لا يوجد رواية في خصوص ما نحن فيه، لا يوجد رواية، وإنما الموجود أن الحلف من البراءة من الله ليس حلفا، ليس يمينا، اليمين لا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، أقسم بالله أو والله أو بالله أو تالله، وهذا النوع من الحلف ليس منها، فلا يكون حلفا ولا يكون قسما. فإذا لا يكون قسما لا تشمله كفارات روايات حنف اليمين. طبعا هذا القول مع وجود المكاتبة وكون العمل على المكاتبة لا يصمد أمام المناقشة، وإنما يكون لهذا القول وجه إذا أسقطنا العمل بالمكاتبة، فليكن ليس يمينا لكن المكاتبة دلت على وجود كفارة. لذا يقول نقول أن الرواية خاصة للتقية، فلو قال ليس عليه شيء ممكن نقول أنه نحن عليه التقية. شلون؟ يعني كل ما أثبت عليه الكفارة تكون مخالفة للتقية. يعني هو التقية ليس دائما في حكم إلزامي، لا، قد يحترق يختب بحسب ما رأي العامة. يعني إذا قال مثلا شهرين أو مثلا قال 10 أيام، شنو الفرق؟ قد يكون صيام شهرين موافق للعامة، بينما صيام 10 أيام مخالف للعامة. المدار ليس على شدة الحكم وضعف الحكم، مدار على وجود رأي يمكن أن يتقي منه ولم يثبت، ولذا عمل بها الشهيد رحمة الله الشهيد الثاني. لذا قال وإن سنة القراءة. والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام على الاجتماع والانفراد، يعني سواء كان حلف بالبراءة من الله فقط أو من رسوله فقط أو من الأئمة فقط أو لا على نحو الاجتماع، يأثم صادقا كان أم كاذبا، هذا محل اتفاق. وفي الخبر أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا يرحمكم الله. واختلف في وجوب الكفارة بهذا الحلف، واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا أو مع الحنف. فنقل المصنف هنا وين هنا يعني في اللمعة قولين من غير ترجيح وكذا في الدروس، وهو أنه يكفر كفارة ظهار. كفارة الظهار ماذا كانت؟ نفس خصال الصوم لكنها مرتبة. فإن عجز فكفارة يمين على قول الشيخ في النهاية وجماعة، وشرحت لكم خصوصية كتاب النهاية. ولم نقف على مستنده، طبعا قلنا مستنده ما هو؟ ونفس فتوى الشيخ في النهاية، لأن الشيخ في النهاية من عادته أن يفتي بمتون الروايات بخلاف المبسوط. وظاهرهم، ظاهر هؤلاء يعني الشيخ وجماعة، وجوب ذلك يعني الكفارة المذكورة مع الحنس وعدمه ومع الصدق والكذب. هنا ومع الصدق والكذب يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون من عطف البيان والتفسير، ولكن يكون لف ونشر ماذا؟ مشوش، يعني مع الحنس راجع إلى الكذب ومع عدم الحنس راجع إلى الصدق. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون بينهما تفاوت، مع الحنس هذا يعني يريد أن يشير إلى نوعين من الحلف. مرة يقول برئت من الله إن لم أفعل كذا، فهذا يقال في حقه حنف وعدم حنف. ملتفت، برئت إلى الله أن أفعل كذا إن لم أفعل كذا، فيقال له حنف إن فعل، برئت إلى الله أن أفعل كذا، يقال له عدم حنث إن فعل وحنث إن لم يفعل. وأخرى يقول هكذا، برئت إلى الله إن لم يكن الأمر كما أقول. فحينئذ يقال في حقه صدق وكذب، ولا يقال حنث وعدم حنف. والظاهر من العبارة هو الثاني دون الأول. طب إذن هذا هو القول الأول، وتبين أنه لا يوجد له مستند واضح كروايته. وفي توقيع العسكري عليه السلام، هذه العبارة عندكم من كلام الشهيد الأول، وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح أنه مع الحنث يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من طعام. المد كم كيلو؟ 3/4 الكيلو. ويستغفر الله تعالى. والعمل بمضمون هذه المكاتبة حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية، يعني يريد أن يقول المقتضي تام والمانع مفقود. المقتضي وصحة الرواية دلالة وسندا، والمانع مفقود لعدم وجود معارض في البين. وكونها جملة استئنافية جواب عن سؤاله، عن إشكال المحقق في المعتبر أنه لا نعمل بهذه الرواية لكونها مكاتبة. يقول وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ صحة وعدم وجود المعارض. وبأما كونها مكاتبة فهمنا، أما كونها نادرة ما معنى الندرة هنا؟ نعم، هنا نادر عادة في اصطلاح علم الحديث يعبر به، يعني في كتب الحديث عندما يقال مثلا إذا نفتح كتاب الكافي فعندك باب نادر، هو مجموعة من الروايات أو رواية لا يهمنا المقدار لا تنضبط تحت عنوان معين فيفرض لها باب على حدة يسمى باب النوادر. مثلا في كتاب الصلاة عندنا مجموعة من الروايات تدخل في القراءة، مجموعة من الروايات في الركوع، مجموعة من الروايات في السجود، وهناك رواية لا نستطيع ندخلها تحت هذه العنوان من العناوين المعروفة فنقول لها باب نادر. فإذا الندرة في اصطلاح الحديث عدم اندراج ماذا؟ عدم اندراج الرواية تحت عنوان واضح فيفرض لها باب نادر. هذا اصطلاح في علم الحديث. اصطلاح آخر يقال للشاذ أنه نادر، والشذوذ طارة ينشأ من وجود رواية أخرى مخالفة مشهورة فتكون هذه الرواية شاذة في مقابل مشهور، وهو الذي يصطل عليه في باب التعارض في مقبولة عمر بن حنظلة ودع الشاذ النادر. فالنادر بمعنى الشذوذ الذي يقابله رواية اشتهر نقل الرواية بين المحدثين، هذا اصطلاح آخر للنادر. من الواضح أنه ليس المقصود لا الاصطلاح الأول ولا الاصطلاح الثاني، إذ أن هذه الرواية تندرج تحت كفارة ماذا؟ البراءة من الله ورسوله. ويوجد روايات فيها كذا أبواب في الفقه موجودة، إذن ليس المراد منها الاصطلاح الأول وليس المراد منها الاصطلاح الثاني، لأن لا يوجد في مقابلها رواية فضلا عن أن تكون مشهورة. فالمقصود من النادر هنا وصف لخصوص المكاتبة، أن المكاتبات في الحقيقة في حد ذاتها ماذا؟ نادر. فندرتها وكونها مكاتبة تقتضي الحمل على التقية كما نقلنا عن المحقق في المعتبر. أي يعني المكاتبات قليلة، وهو اختيار العلامة في المختلف، يعني العمل بهذه المكاتبة اختيار العلامة في كتاب مختلف. وذهب جماعة إلى عدم، هذا قول ثالث، إلى عدم وجوب كفارة مطلقا، حصل حنث أم لم يحصل، كان صادقا أم كاذبا، لعدم انعقاد اليمين إذ لا حلف إلا بالله تعالى. هذه أقوال ثلاثة، وهذا القول الثالث صار ضعفه مما اختاره الشهيد الثاني ماذا؟ واضحا. واتفق الجميع على تحريمه مطلقا صادقا أم كاذبا. لا يوجد روايات أنه يبرأ من الله صادقا أم كاذبا، وأشرنا إلى ذلك صادقا، يوجد روايات تدل على تحريم هذا الفعل. هذا تمام الكلام في المورد الأول من الموارد الاختلافية. المورد الثاني من الموارد الاختلافية في جز المرأة شعرها في المصاب، وقع الخلاف فيه بين فقهائنا، لو جزت المرأة شعرها في المصاب فهل عليها الكفارة أم لا؟ يتعرض المصنف رحمة الله عليه والشارح في هذه المفردة للبحث عن مقامين: المقام الأول في أصل وجود كفارة أو عدم وجود الكفارة، المقام الثاني على فرض وجوب الكفارة، هل يفرق بين الحلق والجز، هل يفرق بين تمام الشعر وبعض الشعر، فكل ذلك على فرض ثبوت الكفارة. البحث فعلا في المقام الأول، وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار، يعني الكفارة ماذا؟ ماذا تكون؟ مرتبة على ما اختاره هنا وقبله العلامة في بعض كتبه وذهب إليه الفقيه الحلبي وادعى عليه الإجماع ونقل الإجماع أيضا عن السيد المرتضى رحمة الله عليه أن المرأة إذا جزت شعرها في المصاب عليها كفارة ظهر، وقبله العلامة في بعض كتبه وابن إدريس، ولم نقف على المأخذ، هذا هو القول الأول، ولا دليل عليه ظاهرا، يعني لم يصلنا عليه دليل. وقيل كبيرة مخيرة، لأن قول يشوف المصنف الشهيد الأول ماذا قال؟ وقيل مخير، قيل مخير في كفارة الصوم مخير، فكفارة اليمين فيها شيء من التخير، فلكي يحترز الشارح عن كفارة اليمين أضاف كلمة كبيرة، لأن يعني كفارة اليمين ماذا؟ صغيرة. وقيل كبيرة مخيرة، يعني ككفارة الإفطار في شهر رمضان. ذهب إليه الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة، أقرأ لك الرواية. الرواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وكلمة أو في اللغة ظاهرة في أي شيء؟ في التخير. غاية الأمر هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة السند، والوجه في ضعفها أن خالد بن سدير لم تثبت وفاقته، بل نقل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أن كتابه موضوع، ليس فقط لم تثبت وفاقة الرجل، بل الكتاب المنسوب إلى خالد بن سدير موضوع. لا ندري هل وضعه خالد بن سدير أو هناك من افترى به عليه، فلا يمكن العمل حينئذ برواية من كتابه، إما لعدم وفاقة الرجل أو لكون كتابه من الموضوعات، فلذا قال استنادا إلى رواية ضعيفة. وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأول، يعني ماذا؟ لا يعني ما هو غرض الشارح من نقل هذا الكلام؟ هنا المصنف ماذا قال؟ يعني الشهيد الأول، عندما نقول المصنف يعني الشهيد الأول، ظاهر المصنف أنه يؤيد القول الأول، لأنه بعد أن نقل القول الأول قال وقيل، جاء بالقول الثاني، فقيل في مقابل الرأي الأول تشعر بالتضعيف. بينما في الدروس ماذا فعل؟ نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأول، مما يدل على أنه يختار هذا الذي نسبه إلى الشيخ. نلتفي جيدا، فكأنه يوجد، كأنه يريد أن يقول يوجد تهافت بين اللمعة وبين الدروس. والأقوى، خب ما هو رأي الشهيد الثاني رحمة الله عليه؟ يقول والأقوى عدم الكفارة مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ يعني لا كفارة ظهار ولا كفارة تخيير، مطلقا لا كفارة عليه. ليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأصالة البراءة. لا يقال أصالة البراءة من الأصول العملية ولا تصل النوبة إليها مع وجود رواية. الرواية والأمارة التي تمنع من الأصل العملي هي الأمارة الحجة، وهذه الرواية بحسب الفرض ماذا؟ ضعيفة السند، ليست بحجة، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة. نعم يستحب على مستوى الوجوب، لا نستطيع أن نفتي بالوجوب بل نجري أصالة ماذا؟ البراءة. أما على مستوى الاستحباب فهل نستطيع أن نفتي بالاستحباب؟ يبتني على قاعدة تسمى عندهم بقاعدة التسامح في أدلة السنة، حيث دلت صحيحة هشام بن سالم أنه من ورده عن الرسول صلى الله عليه وآله ثواب على عمل أو نحو ذلك فعمله ثم تبين أن النبي لم يقله يستحق عليه الثواب. بناء على تعميم هذه الرواية على الأفعال والتروك، حينئذ ماذا نستطيع أن نستند إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، فنقول هذا الفعل، ما هو هذا الفعل؟ وهو الكفارة، ورد عليه ثواب. ليش ورد عليه ثواب؟ ورد عليه ثواب بالدلالة الالتزامية، لأنه إذا واجب ففعله يستحق عليه الثواب، فورد عليه ثواب. وإذا ورد عليه ثواب هذه الروايات تدل على الاستحباب، فمن ثبتت عنده قاعدة التسامح في أدلة السنن يستطيع هنا أن يفتي بماذا؟ بالاستحباب. قلنا بناء على التعميم على الأمر العدمي والأمر الوجودي، حينئذ تشمل ما نحن فيه. نعم يستحب لصلاحية الرواية الضعيفة كدليل لإثبات السنن، هذا تقدير العبارة، لصلاحية الرواية لأدلة السنن. هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول. إذا ما هو مختار الشهيد الثاني؟ عدم الكفارة. نعم يستحب التكفير. أما الكلام في المقام الثاني، هل يفرق؟ فالمقام الثاني فيه جهات. الجهة الأولى، هل يفرق بين الميت القريب والميت البعيد أو لا يفرق؟ نعم إذا أردنا أن نبني على الاستحسان فيقال في الميت البعيد يوجد كفارة، في الميت القريب لا يوجد كفارة، لأنه في الميت القريب لشدة المصاب قد لا تلتفت المرأة إلى ما تفعل، فيكون هذا معفو عنه. ولكن بمقتضى الإطلاق، لأن الرواية التي دلت على وجوب الكفارة مطلقة لم تفصل بين المصاب على ميت قريب أو على ميت بعيد، هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، لذا قال شوف: ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق. الجهة الثانية جذ الشعر، هل يفرق فيه بين تمام الشعر وبعض الشعر؟ يرى في الابتداء أن ظاهر الرواية أن التكفير ثابت لتمام الشعر. وجه ظهور الرواية قال: إما لإفادة الجمع المضاف للعموم، وإما لإفادة الجمع المعرف للعموم. التفت جيدا للمطلب، فيه نوع من الدقة. لماذا ردد الشارح بين الجمع المعرف والجمع المضاف؟ لأنه في نفس رواية خالد بن سدير في تكرار، في الابتداء إذا خدجت المرأة وجهها أو جذت شعرها، الجمع مضاف. بعد ذلك قال الإمام: ففي جذ الشعر جمع ماذا؟ معرف. والجمع المعرف كالجمع المضاف من أدوات العموم. إن قلت: أين الجمع في المقام؟ ما في جمع. وين الجمع عندنا هون؟ كلمة الشعر ليس جمعا، لا جمع مضاف ولا جمع معرف، بل هو اسم، اسم جنس، اسم جنس ماذا؟ جمعي. يفرق بين مفرده وواحده بالتاء غالبا، احترازا عن ماذا؟ عن زنج وزنجي. هذا اسم جمع، جمع اسم جنس، جمع يفرق بين واحده وجمعه بالتاء، تقول شعر وشعرة، وليس جمعا. نقول مقصوده من الجمع هنا، لأن من يقول بأن الجمع يدل على العموم، لا خصوصية للجمع النحوي، وإنما الخصوصية للمعنى. ولا فرق في المعنى بين اسم الجنس وبين ماذا؟ وبين الجمع الاصطلاحي، جمع التكثير أو جمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم. من ناحية المعنى كل واحد منهما يدل على متعدد، فلذلك عبر بالجمع. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي إذن قد يقال أن هذا الحكم وهو الكفارة ثابت لأي شيء؟ ثابت لصورة جذ المرأة تمام شعرها، بمقتضى دلالة الجمع على العموم. هذا وجه. إلا أن المصنف رحمة الله عليه في كتاب الدروس أطلق الحكم ولم يفرق بين القليل والكثير، بين البعض والكل. والسبب في ذلك أنه بأنه يصدق في العرف أن المرأة جذت شعرها ولو جذت البعض، فبالتالي لا يفرق في الحكم بين القليل وبين الكثير. أن شنو هذا النوع من الدليل؟ أن قبل قليل أتينا بدليل على وفق القواعد الفنية أن الجمع يدل على عموم. فما معنى أن تقول بأنه لا يفرق في العرف بين القليل والكثير؟ أيضا في العرف، في الآن من يدعي أن الجمع من أدوات العموم، يعني عرفا عند العرف من أدوات العموم، فكأنه بين الدليلين يوجد تهافت، من يقول بأن الجمع يدل على العموم يدل عليه على العموم عند الأرض، عندما تقول أكرم العلماء يعني أكرم تمام العلماء، لا معنى لأن تقول أكرم العلماء تدل على العموم، ولكن لو أكرم البعض يصدق عليه أنه أكرم العلماء، ألا يوجد بينهما تهافت؟ ملتفت جيدا لهذه النقطة، يعني من يقول بأن الجمع يدل على العموم يجب أن يقول بأنه لا يصدق في العرف على البعض صيغة الجمع، فكيف من جهة ترى أنه يوجد عموم ومن جهة أخرى تقول يصدق عليه في العرف لمن جزت جزءا من شعرها أنها جزت شعرها، فبين هذين الدليلين يوجد تهافت. ما هو الجواب؟ لكن جز ماذا؟ لا لا لا لا، شوف الآن عندما نقول أكرم العلماء تأتي وتقول المضار على الإكرام، ليس مهم العلماء، يعني نحن نريد أن بحثنا ليس في الجزم، بحثنا ليس في الجزم، ما هو معنى الجزم واضح، بحثنا في أنه متعلق الجزم هل هو التمام أو يكفي البعض. هذا جمع يعني حتى الجيد جمع كيف؟ يعني حتى الشعر لا جزت قيم الشعر تعتبر جمع يعني. هذا لو كان اسم جنس إفرادي كلامك صحيح، لكن المفروض أنه اسم جنس جمع، اسم الجنس الإفرادي يصدق على القليل والكثير، مثل ماذا؟ زيت، مثل ماء، وهذا اسم جنس إفرادي، القطرة يقال لها زيت والبحر يقال له زيت، تفهمنا؟ أما ما دام الجمع هنا اسم جنس جمع، اسم الجنس الجمع ليس من خصوصيته أنه يصدق على القليل والكثير، تفهمنا؟ فهنا يقول كأنه يريد أن يقول أنه يوجد قرينة عند العرف يقتضي هنا الصدق على البعض، وإن كان أصل تركيب الجمع يدل على العموم. ما هي هذه القرينة؟ أنه لو اقتصرنا في الرواية على جز تمام الشعر تكون الرواية محمولة على الفرد النادر، ربما لا يتأتى أصلا في الوجود أن المرأة في المصاب تجز تمام شعرها، فتكون الرواية لا مصداق لها، أو إذا كان لها مصداق مصداق في غاية الندرة، فيكون خلاف المتفاهم العرفي، فيكون هذا قرينة على أن هنا صيغة الجمع لو سلمنا أنها تدل على العموم ليس المراد منها هذا المعنى على طريقة تعدد الدال والمدلول. لذا يقول وهل يفرق بين الكل والبعض؟ ظاهر الرواية اعتبار الكل إفادة الجمع المعرف أو المضاف العموم، واستقرب في الدروس عدم الفرق لصدق جذب الشعر ولصدق شعرها عرفا، جذب الشعر هذا في المعرف، شعرها في المضاف، بالبعض وكذا الإشكال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. في أي مطلب هذا؟ هذا يقول في المدري والأخي جاء المعنى في كفارات رمضان كما هو صح الأقوال روايتان، وهذا العبارة أنه رواية حقيقة في المطلب بلي في عبد المدري. نعم أشوف المراجعة.